والروم والترك والعراق وما اليمن خلخال رفيع السوم معتبر ما ريت متيلو ولا نظرتو بنجالي خلخال فريد العصر مايلو في الدنيا تمتل خلخال مكلل بالوريق يلمع مقيوم على نهايته سمو غالي ما راح عشيق في جيلنا ولا درج تبيه غزل خلخال لا يقوى ولا يطيق على سمو في الحياة تاجر بمالي خلخال لا يفدى بسوم ولا يدرك المال في مكتوبي درتو وطاح لي وكثرت خمامي ولا عرفت اش عمالي وقوانك دي ومحايني وبارت لي كل حيال باش نجاوب الغزال يوم توصل رسمي وتقول هات لي يا خلخالي كيف نقول لها يا اهل الهوى واش نهور فصال خلخال ياوي الشاب بتبرم مكتوب ياوي درتو مشالي كيف المعمول الى تسالني ولا تلخلخال فريد عصرو ما شفت عمري ولا ريت سواه أمضرة في حياتي نجبو ويجود لي زماني كمال رضاه ونقيم نزاها في الرصام ونقول ذهب لي كل باس وفجات الكالي كيف تفاجأ يوم الوصول بوجود ضياء الهلال صرت مجيح الكدان فارق وكاري لا راحة وجدت لا قود زالي وانا في مدينة فاس كان بوه عقلي جوال جميع اللي نلقى نسوله ونعود له قصتي من سولتو عنو قل لي سنظرتو بنجال أمضرا يا ليام واش خلخال هلال الزين به يسعد لي فالي ولا نبقى من اللي عتو في شد نكدو الهوال أشي صبر قلبي وخاطري عن خلخال الباهيام ضيا نور هلالي من بشرني بلقاه ليه نعطي روحي والمال خلخال ياوي الشاب بتبرم مكتوب يا بهيم درتو مشالي كيف المعمول الى تسالني مولاة الخلخال صبري وضاق أمري بقيت يا فهيم نخمم ونجول دموعي فوق الخدود جري والأرض ضيقة بيا عرض طول وظهر ما بين الناس خوري وبقيت غير هايم مثل المهبول أتقوات همومي وجاح فكري وبقيت على الدوام مسقوم اللالي وعدت من شواقي غير هايم خرج الحوان ما خليت صحي دروب في العدوى وندلوس والمطين جوالي ومشيت نسول يا فهيم ونسقسي ناس الحال ما خليت في البلاد من ساريو شوفو قبله وفي اليمن وشمالي لي صعطاني حد الخبار ولا صحيت مقال تم قطعتي يا سو ولا قطعتو من رب الكائنات الجليل العالي قادر يجمعني بيه ربنا الكريم المتعال وطالع ويشغل رتمها اكتب يا فيه ارتم شاي كيف المعمول الى تسالني ولا تخفى شاف دموعي فوق الخدود سطل وانا مثل الهبيل درتي ولا عليك ونظر لوني صغار ويسقط ويرقو ينحال مهما سولني عن محايني وعذابي قلت يكفاك حالي سؤالي واللي مثلك قار يحكم ما يخفى عنه حال تحتي يا صاحي بين يديه قلت له حرمات من قرب شوف وانظر من حالي بجودك فيا يا فقيه راقب وجه المتعال نزل نصبا في الحين شوف وانظر في الخط قصيتي كما

سالك عن ناطق القصيدة قول فصيح اللغة.